بانفرادها وعدم المعصب. البنت لها النصف فرضا بانفرادها وعدم المعصب. وبنت ابن لها اثمنت الثلثين. ثم يرد الباقي عليهما بنسبه فروضهما. الباقي ما هو الباقي؟ الباقي الثلث. لأن لهما الثلثين فبقي الثلث. المسألة من كم؟ معنا نصف وسدس، فالمسألة من كم؟ من ستة. المسألة من ستة. الجزء الذي لا تفهميه أخبريني، ها؟ إحنا نتفلسف وأوقفينا في أي محل. البنت لها نصف فرضا لانفرادها وعدم المعصب. بنت الابن لها السدس كثيرة الثلثين. الباقي وهو السدس يوزع عليهما بنسبتهما. ما هو نسبتهما او ما هي نسبتهما؟ المسألة من ستة، لان معنى نصف وسدس الاثنان والستة بينهما تداخل، فناخذ الاكبر. التداخل بين عددين يعني ان العدد الاصغر يمكن طرحه مرتين فاكثر من الاكبر فيثنيه، أو بشكل آخر بصورة أخرى يقسم الكبير على الصغير ينتج عدد صحيح، 6 على 2 ينتج عدد صحيح بلا باقي، أو نطرح الصغير من الكبير مرتين فأكثر فيحميه لا يبقى باقي. بينهما تداخل، ناخذ الكبير وهو 6، يبقى المسألة من 6. المسألة من 6 يعني البنت تأخذ نصف الستة 3 وثلث الستة 1 ويبقى اثنان. هذان الاثنان هو ثلث التركة يوزع عليهما بنسبة أو انتدائهما. بس إلى هنا في أي مشكلة؟ ولا أريد مش مشكلة عندي في الإعادة مش سامع. النسبة 3 إلى 1 مثلا، إذا مجموعهما 4. البنت لها 3 على 4 مشتركة، وبنت الابن لها 1 على 4 مشتركة. فيوزع الباقي ايا كان الباقي 12 ايا كان، يوزع عليهما بنسبة انتدائهما. 2 نسبة في 3 على 4 وواحد في 1 على 4. 2 في 1 على 4. 2 في 1 على 4 يعني نصف. 2 في 3 على 4 يعني 3 على 2. 3 على 2 يعني 1 ونص. توزع الاثنان عليهما 1.5 للبنت ونصف لبنت الابن. من اين وزعنا الاثنين على البنت وبنت الابن بنسبة انطبائهما؟ 3 على 4. 3 على المجموع 1 على المجموع. 3 على 4 1 على 4. اضرب 2 في 3 على 4 3 على 2 صح ولا صح؟ 3 على 4 في الحاصل 3 على 2 يعني 1.5. وبنت الابن اضرب 2 في الربع 2 في الربع الحاصل نصف. يبقى الاثنان توزع 1.5 للبنت ونصف لبنت الابن. في النهاية المسألة من كم سهل؟ بالاختصار قلنا 6 3 1.5 1.5 يعني 4.5 1.5 يبقى 1.5 3 و1 وبعد كده الاثنان الباقيتان وزعت 1.5 يبقى 3 زائد 1.5 4.5 1 زائد 5 1.5 يبقى 4.5 و1.5 6 وزعت 4.5 و1.5. بالاختصار بدل ما نقول 6 تقسم الى 4.5 و1.5 نقول مسألة من 4 من بنت 3 وبنت الابن 1 صح؟ يعني دي بالنسبة الأصلية. بالنسبة الأصلية نقول مثلا بدل ما نقول مسألة من 6 البنت لها 4 ونص والبنت الابن لها 1 ونص، نقول مسألة من 4 البنت لها 3 وبنت الابن لها 1 اللي هي النسبة الأصل. هذا بالاختصار يعني، لأن 4 ونص في كف فتضرب 6 تصحح من 12 ترجع تختصر مرة أخرى تقسم على 3 هيمثل هذا 4 ونص و1 ونص يعني في كف فتصحح 6 أصل مسألة 6 تصحح من 12 تقسم في النهاية على 3 هيمثل هذا 4 3 1. من أين أتينا بها؟ ابتداء من بدري خالص من مبكرا 3 و1 مسألة من 4. أعيد شيئا؟ لا حاول مسألة بنت وبنت ابن، البنت لها النصف فرضا لانفرادها وعدم المعاصي، البنت الابن لها السدس تكمله الثلثين، الباقي سدس المسألة. لما وجدنا نصفا وسدسا ثم المسألة من ستة، لأن الاثنين والستة بينهما تدافع، يعني الكبير يختم على الصغير بلا فتح، أو الصغير يختم مرتين ويطرح مرتين من أو أكثر من الكبير ويكون ولا يبقى شيء، وبينهما تداخل ناخذ الكبير في المسألة من ستة، ستة نص الستة ثلاثة وست الستة واحد، بقي اثنان، ثلاثة واحد أربعة من ستة بقي اثنان، وزع هذه الاثنان على البنت وبنت الابن بنسبة أنصف دائرة المشي، اثنان ونصيب البنت ثلاثة من أربعة الناتج واحد ونص، اثنان ونصيب بنت الابن واحد من أربعة الناتج نص، فالبنت لها ثلاثة زائد واحد ونص أربعة ونص، بنت الابن لها واحد زائد نص واحد ونص، الستة وزعت أربعة ونص وواحد ونص. إذا ضربنا حتى لو خلصنا الكف تصح المسألة ب 12. إذا دي اسمها أصل المسألة ودي تصحيح المسألة حتى تصح يعني. أربعة ونص يعني كام؟ يعني تسعة على اثنين، واحد ونص يعني كام؟ يعني ثلاثة على اثنين. فبالاختصار يؤول الأمر إلى أن مسألة من 4 البنت لها 3 وبنت الابن لها 1. عندي شيء مهم ينبغي تنبه إليه، وهو أن شرط الميراث تحقق حياة الوارث عند موت الموارث. من شروط الميراث تحقق حياة الوارث عند موت الموارث. تحقق حياة الوارث عند موت الموارث. لا بد من التحقق، تكون مكلفة إذا ذهل حياة المورث عند وفاة الوارث فلا إرث له، فلا إرث للوارث بعد حياة الوارث عند موت الموارث. أنا إذا لو أي ذهلت حياة الوارث عند وفاة المورث، ولذلك هناك ما يعرف بميراث الغرقة والهدمة والحرقة. الغرقة والهدمة والحرقة، الغرقة دم غريق والهدمة دم هديم،

مات زيد وزوجته هند وابنهما عمرو في حادث واحد. وترك بنتين. وترك زيد وزوجته بنتين اختان لعمرو. وتركت زوجته هند اما وابا. وترك زيد مع البنتين اخوين شقيقين واخوات شقيقات اخوات شقيقات اخا لاب. البنتين لهم الثلثان. الثلثان من مين؟ انت بتحل مين؟ معنا ثلاث ميتين. بتحل مسألة مين؟ البنتين لهم الثلثين من مين؟ مع من عمرو؟ ولا من هند؟ ولا من زيد؟ من زيد. طب مش تقول لي الاول مين اللي ميت ومين الورثة؟ حل مسألة. عندنا ثلاث مسائل. مسألة اثنين ثلاثة. ثلاث أموات بعيد عنا. اتفضل. زيد وزوجته مات وترك بنتين. بنحل مسألة ورثة زيد. طيب. زيد مسألة زيد واحد. بنتا زيد لهما الثلثان. اثنين بنت لهما الثلثان. وثلاثة اخوة لزيد ولا ثلاثة اخوة لمين يعني؟ ثلاثة اخوة. ام زيد لها ثلث. فين ام زيد دي؟ ام زيد دي فين؟ كفاية عليك. بس لا اسمع والله. ارفع صوتك شوي. ايوه ايوه صح. مين هم ال ستة يعني؟ الباقي تعقيبا. الباقي تعقيبا. اثنين اخ شقيق. ثلاث اخوات شقيقة. الاخ الاب محجوب. محجوب بمن؟ الاخوين شقيقين. وبالاخوات الشقيقات. لان حتى لو الاخوين الشقيقين غير موجودين فالاخوات الشقيقات مع البنتين مع عصابة بمنزلة الاخوة اشقاء يحجبون الاخ الاب. فالاخ الاب محجوب بالجميع. بالاخوين الشقيقين وبالاخوات الشقيقات. لان حتى في عدم وجود الاخوين الشقيقين الاخوات الشقيقات مع البنات عصابة بمنزلة الاخوة الاشقاء الذين يحجبون الاخ الاب لانهم اقوى منه في القرار. إذن زيد يرث بنتاه لهما الثلثان، والثلث الباقي يوزع على الخمسة إخوة وأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين. انتهينا من زيد. انتهينا من زيد. في أي مشكلة في زيد؟ أما أم هند ترث في زيد؟ طب أبو هند يرث في زيد؟ ما فيش سبب للميراث. لأن الميراث إما بالنسب قرابة وإما بالولاء وإما بالزواج بالنكاح. مفيش أي علاقة بين أم هند وزيد. لا نسب ولا قرابة يعني ولا ولاء ولا نكاح. ولا بين أبي هند وزيد. لا زواج ولا نكاح. لا زواج ولا قرابة ولا ولاء. رقم اثنان. رقم اثنان مسألة هند. من يرث هند؟ اكملها. البنتان اثنين بنت ثلثين ياخذان الثلثين. الام الاب الباقي. الباقي مع وجود الفرع المؤنث ملوش الباقي. نقول الاب له السدس. ما دام في فرع مؤنث ياخد السدس فرضا. والباقي تعصيبا. ان وجد باقي. البنتان لهما الثلثان فرضا لتعددهما وعدم المعطل. البنتان لهما في حالة زيد وفي حالة هند لهما الثلثان فرضا لتعددهما وعدم المعطل. الأم لها السدس فرضا، لابد من التعليل لو سمحت، لابد من التعليل. الأم لها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث، والأب له السدس فرضا لوجود الفرع المؤنث الوارث، والباقي تعصيبا مفيش باقي، لأن الثلثين مع السدس مع السدس تم الواحد الصحيح، فلم يبقى غيره. فالأب له السدس فرضا لوجود الفرع المؤنث الوارث، والأم لها السدس فرضا لوجود الفرع الوارث أيا كان. والبنتان لهما الثلثان فرضا لتعددهما وعدم المعاصي، ولم يبقى شيء أصلا حتى يأخذه الأب بالتعصيب. إخوة زيد وأخوات زيد يرثون في هند شيئا؟ مفيش علاقة، لا علاقة نسب ولا علاقة زواج ولا علاقة عتاق. انتهت مسألة هند عند الاتحاد. نعم. أم وأب. قلت بدل مرة مرات، أم وأب، أم زيد وأم وأب زيد. لا ما اتفقناش. حصلت. عمرو بقى. ميراث عمرو، اتفضل. اثنين اخت شقيقة لهما الثلثان، العلة تعليل لو سمحت فرضا، العلة ايه؟ لتعددهما، لان لو واحدة تاخد النص لتعددهما وعدم الحاجب ولا المعطل. بعدين سؤال. نعيد شيئا، هذا مثال فقط والأمثلة لا حصر لها. يعني أي سؤال مفهوم؟ أيضا تنبيه آخر. ما تفهم عن ابن من زنا والعياذ بالله، وعن أم وعن أب؟ كيف نحل هذه المسألة؟ ابن الزنا ينسب إلى أمه، رغم أنه من زنا وأنه لا ينسب إلى من زنى بها، لكنه ابنها خلقة وطبعا يعني وشرعا، لكنه ابن من زنى بها طبعا لا شرعا، فهو لا ينسب إلى من زنى بها، لكن ينسب إليها، هو ابنها فيرثها. فالأم لها السدس فرضا من دون فرع الوالد، والأب له السدس فرضا لوجود الفرع المذكر الوارث، والباقي للابن تعصيبا. صح. هل عندكم أي مثال تريدون السؤال عنها؟ طيب. عندي أنا ملاحظات أخرى. لو كانت المسألة ميراث بالتعقيم فقط، تصح المسألة أو تعطل المسألة من عدد الرؤوس، أي إذا كان، ذكرنا هذا قبل ذلك، وإذا كان هناك ذكور وإناث فيحسب الذكر باثنين. مات عن خمسة أبناء، مسألة بالتعطيل فقط، تصح المسألة من عدد الرؤوس، المسألة من خمسة لكل ابن سهل، تصح من خمسة لكل واحد واحد سهل. ما عدد الذهاب؟ تصح من كذا، ده اسمه يسمونه الفريق او الحزب او الحيز. انتبه هذه المصطلحات لو سمحت، لانها ستتكرر وستتوسع. هذه المسألة عن عقبة فقط وليس فيها إناث. مات عن خمسة أبناء ست بنات، هي بالتعطيل فقط لكن فيها ذكور وإناث، فاجعل الذكر برأسين، خمسة اثنين بعشرة وستة ستار، يبقى تصح من ستة عشرة سهمة، تصح من ستة عشرة سهمة. لكل ابن سهمان ولكل بنت سهم واحد. إذا معنا ست بنات خمس أبناء، يبقى ده فريق

فالمسألة فيها نص ونص تماثل، فهي من اثنين، ناخذ احدهما فهي من اثنين، للزوج واحد وللاخت الشقيقة او الاخت الاب واحد. ما الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة؟ ما الفرق بينهما؟ تفضل. إذا ما الفرق بين هذه المسألة وهذه المسألة؟ هذه تسمى إيه وهذه تسمى إيه؟ إذا هذه مسألة إيه وهذه مسألة إيه؟ مسألة إيه؟ هذه مسألة عاقلة وهذه مسألة ناقصة. مسألة ناقصة مسألة عادلة. مسألة ناقصة أن بقي بعض أصحاب الفروض ما يأخذه المعصبون، وهذه لم يبقى شيء، هذه عادلة. عادلة المسألة سهامها عادلتها، وهذه نقصت عنها، هذه ناقصة وهذه عادلة. فالاثنان تكون ناقصة وتكون عادلة. ناقصة نقصت عن الواحد الصحيح. ده إذا كيف كنت إذا يبقى ناقصة عن العدد الواحد الصحيح، نقصت فبقي شيء الذي تسميه أنت زيادة، هذا ما بقي الذي يرد على عقب، نقصت عن الواحد الصحيح. أما الزائدة هي العادلة، إذا إما ناقصة وإما عادلة وإما عائلة. الاثنان ليس فيها عون ولا الثلاثة ولا الأربعة ولا الثمانية ولا الثمانية عشر ولا الستة ثمانية، العون فقط في هذه الأصول الثلاثة. فمعنى بهذه الطريقة إذا مشينا فنجد أن الأربعة لا تكون إلا ناقصة، الثمانية لا تكون إلا ناقصة وليس فيها عدل، الثلاثة فيها ناقصة وعادلة، الثلاثة فيها ناقصة وفيها عادلة، الأربعة لا تكون إلا ناقصة، الثمانية لا تكون إلا ناقصة. ستة هي عائلة وناقصة وعادلة، الستة فيها نقص فيها عدل وفيها عوج، أحمر عوج. الاثنى عشر إما عائلة الأحمر العوج وإما ناقصة وليس فيها عدل. 24 إما عائلة اللي هو الأحمر وإما ناقصة وليس فيها عدل. 8 19 36 لا تكون إلا ناقصة. هذه خريطة المسائل، أصول المسائل. مرة أخرى أصول المسائل سبعة متفق عليها واثنان مختلف فيهما، 18 و36. الصحيح أنهما أصلان وليس تصحيحين. يعني الخلاف هل هما أصلان ولا تصحيح؟ لا، هما أصلان على الصحيح. ولا يكونان إلا في مسائل الجد مع الإخوة. هو الأسود ده مسائل الجد. مسائل الجد مع الإخوة. اللي هو فيها ثلث الباقي. ولا تكون إلا ناقصتين. ثم مسائل لا تكون، ثم مسائل يأتي فيها العوض وهي التي بالأحمر. الأحمر ده معناها في عوض، عائلة عائلة أحمر عائلة. لكنها بينهما أو بينها فرق، 6 تعود إلى 7 و8 و9 و10، 12 تعود إلى 13 و15 و17 24 تعولوا إلى 27 فقط، لذلك تسمى بالبخيل. الاثنان تكون ناقصة وعادلة، وأخذنا مثالين، مثال للناقصة ومثال للناقصة ومثال للعادلة. ثلاثة، مدام ثلاثة يبقى فيه ثلث، فمات عن أم، مثال يعني، مات عن أم وعن أم، مات عن أم وعن الأم لها الثلث فرضا لعدم الفرع الوارث ولا عدد من الإخوة، والعم له الباقي تعطيه. مسألة فيها ثلث، إذا مسألة من كام يا شيخ صبري؟ من ثلاثة. الأم لها الواحد والباقي للعم. هذا مثال للإيه؟ الناقص، مثال للثلاثة الناقصة، لأن بقي شيء بعد أصحاب الفروض. مش فاهم يوقفني لو سمحت، مش فاهم يوقفني لو تكرمت. مات عن أم، مات عن اثنين، أخت شقيقة وعن عم، اثنين أخت شقيقة وعن عم، من أخت شقيقة أو الأب، أختان الشقيقتان لهما إيه؟ لهما الثلثان فرضا لتعددهما وعدم الحاجب أو المعطل، والباقي للعم تعطيلا. المسألة من كم؟ ها؟ حاضر. المسألة من ثلاثة، الأختين لهما اثنان والباقي للعم، كل أخت شقيقة أو لأخ لها الواحد، اثنين توزعان على اثنين كل واحدة لها الواحد. هي أيضا مسألة ثلاثة ناقص، مات عن ثلاثة إخوة بأم، مات عن ثلاثة إخوة لأم، ثلاثة إخوة لأم، الإخوة لأم لهم كم؟ ها؟ صح؟ إذا المسألة من ثلاثة، لهم واحد والعم تعطيل، الباقي تعطيل، مثلا يعني العم الباقي تعطيل هو اسمه. لكن الواحد لا يقسم على الثلاثة، فأصل المسألة ثلاثة وتصح من تسعة. ليه؟ لأن الواحد لا ينقسم على الثلاثة، نريد أن نعطي كل واحد من الثلاثة سهما أو أسهم بلا كسر. الواحد لا تنقسم على الثلاثة، فنضرب هذا الواحد في ثلاثة، نضرب هذه الثلاثة في أصل المسألة، ثلاثة في ثلاثة تسعة،

الام لها السدس لوجود عدد من الاخوات، الزوج لها النصف لعدم الفرع الوارث. مساله فيها نصف ونصف وسدس وسدس وسدس، سدس وسدس وسته سته وسته وسته، ناخذ احداها ست، والنصف والنصف ناخذ احداهما اثنان، والاثنان والسته بينهما تداخل، ناخذ الاكبر. إذا المسألة من ستة، الزوج له ثلاثة، الأم لها واحد، الأخت الشقيقة لها واحد واحد، المجموع تسعة، يبقى ستة عائد إلى تسعة. يبقى دي أصل المسألة ستة وعالت إلى تسعة ومنها تصح، عالت إلى تسعة ومنها تصح. أي سؤال؟ لو في بنت، لو في بنت، لو في بنت يبقى هتحجب الأخت الأم، الأخت الشقيقة هتاخد بالتعطيب معك، الوقت الأرض مش هتحضر لأنها صارت بمنزلة الأخ الشقيق. ماشي؟ إيه؟ لا الشقيق هتأخذ. تأخذ لو بقي شيء. لو في بنتين هيبقى تنتين. تنتين ومعانا الزوجة هيبقى ربع بدل نص. يبقى ربع وتنتين وثلث. إذا لم يبقى للشقيقة شيء، والأخت الأم محجوبة، والأخت الأم محجوبة، محجوبة. بنتان لهما السدسان، تعددهما وعدم الحق المعرفة، والأم لها السدس لوجود الفرع الوارث، الزوج له الربع لوجود الفرع الوارث، المسألة فيها عودة. ونتناقش بأحداث إن شاء الله. أي سؤال؟ أي سؤال؟ نعم. نعم عطب ما في ما فيش ما لم يبقى شيء. العطب يأخذون ما بقي بعد أصحاب الفروض. ستة تعود إلى عشرة. خلينا نأخذ مثالا آخر على العول إلى تسعة. مثالا آخر على العول إلى تسعة. ها؟ حد بيتكلم؟ ماتت عن زوج له النصف فرضا لعدم الفرع الوارث، اختان لام لهما الثلث لتعددهما وعدم الفرع الوارث وللاصل مغسل الوارث، اختان شقيقتان لهما الثلثان فرضا لتعددهما وعدم الحاجب او المعطل. المساله فيها ثلث ونصف وثلثان، ثلاثه وثلاثه بينهما تماثل ناخذ احدهما، والاثنان والثلاثة بينهما تباين، والمسألة أصلها تسعة. الزوج له النصف ثلاثة، الأختان لأم لهما اثنان، الأختان شقيقتان لهما أربعة، والمجموع تسعة. ستة عالت إلى تسعة ومنها تصح. تسعة تصح منها ليه؟ لأن معانا أختان لأم لهما اثنان، كل واحدة تأخذ واحد،

عبد الحق هات لو يرضو تعطيبا لا فرضا فرضا لعدم الفرع الوالد والأم الأم يرضو الثلث الثلث ها الثلث فرضا ولا تعطيبا فرضا لعلة لعدم الفرع الأم تأخذ الثلث ولا الثلث؟ تأخذ الثلث الثلث عشان في اثنين ده في أربعة مش اثنين ده في أربعة خلاص الأم تأخذ الثلث فرضا لوجود عدد من الأخوات ها الأختان لأم الثلث فرضا هاشم كمل الاختين لهم تاخذ الثلث والاختين الثلث ليه؟ فرضا لعدم لعدم الحيض وعدم الوعاء عدم الفرع الوارث وعدم الاصل المذكر الوارث لعدم الفرع الوارث والاصل المذكر الوارث الاختين شقيقتان لهما الثلثان فرضا لعلة لتعددهما وعدم الحاجب او المعطل المسألة فيها ثلث يعني ستة فيها ثلث وثلثان ثلاثة وفيها نصف يعني اثنان الستة والثلاثة بينهما تداخل نأخذ الأكبر الستة والاثنان بينهما تداخل نأخذ الأكبر فالمسألة في أصل المسألة ستة الزوج له ثلاثة، الأم لها اثنان، الأختان لأم لهما اثنان، الأم لها واحد، الأختان شقيقتان لهما أربعة، المجموع عشرة، ستة على إلى عشرة، ستة على إلى عشرة، وهذا أقصى ما في عول الستة، ستة تعود إلى عشرة، ولذلك سميت هذه المسألة بأم الفروق أم الفروق لكثرة ما فرقت الستة فرقت إلى عشرة مسألة أقوى ستة عالت إلى عشرة وتصح من كام يا رمضان ومنها تصح لأن كل شخص سيأخذ رقما صحيحا الزوج يأخذ ثلاثة أنا سأسهم الأم تأخذ سهما الأختان لأم كل أخت تأخذ سهما الأختان الشقيقتان كل أخت تأخذ سهمين فإذا تصح من عشرة ستة على إلى عشرة ومنها تفرق تسمى بأم الفروق بكثرة ما فرقت لو كانت أخت أم فكده هنصحح منها يحتاج تصحيح ثلاثة أو أكثر يعني أي سؤال ستة أولى تسعة تسمى الثانية منهما اسمها الغراء احنا اعطينا مسألتين الثانية منهما الاخيرة منهما اسمها الغراء الاولى ليس لها الثانية تسمى الغراء ليه لان صاحبتها اللي ماتت لا الغراء او لانها صارت صهار الكوكب الاغراء نعم لان ابن مسعود تحدى وباهل قال أباهل من يعارضني أباهل يعني آية المباهلة في سورة آل عمران تعالى ندعو أبناءنا تعالى ندعو أبناءنا وأبناءكم أمساءنا أمساء ابن مسعود ابن عباس لا يقول بالعول أصلا يرفض العول ماتت عن زوج وأم من أخ لأم وعن أخت شقيقة وأخت لأب استاذنا تفضل Thank you. عدم الفرع لوالد الام قربا من جمع من الاخوة اخوان الام الثلث تعدلهما وعدم الفرع الوارث او قصد مذكر الوارث. فرض الانفراد وعدم المعطل او الحاجز ياخذ الثلث تكمله الثلثين. المساله فيها سته واثنان وثلاثه سهله بقى خلاص. المساله عقد المساله كام؟ عقد المساله سته. الزوج له ثلاثه، الام واحد، الاخوان اثنان، الأخت ثلاثة، الأخت عقد واحد، المجموع عشرة، ستة عدد إلى عشرة، ومنها تصح الأخت الأب تأخذ سهما واحدا، الأخت الشقيقة تأخذ ثلاثة أسهم، الزوج ثلاثة أسهم، الأم سهما واحدا، الأخوان لأم كل واحد يأخذ سهما واحدا، فستة عدد إلى عشرة ومنها تصح. أي سؤال؟ أي سؤال؟ الاثنى عشر وعودها إلى ثلاثة عشر عن زوجة وأم وأختين شقيقتين. أحمد تفضل. الزوجة الربع ربع فرضا الثلثان لعدم الفرع الوارث. أختين شقيقتين لهما الثلثان فرضا تعدلهما وعدم الحاجز والمعطل. وعدم الحاجز والمعطل الأم لها بس لها الثلث. لها الثلث ولا الثلث؟ ثلث لوجود عدد من الاخوات. المساله فيها ربع وثلثان وسدس يعني اربعه ثلاثه سته. الثلاثه والسته يا احمد افندي تداخل، يبقى ناخذ الاكبر. الاكبر الاربعه والسته بينهما تباين، بينهما توافق. توافق بالايه؟ الأربعة ستة. توافق بالايه؟ بالنص. أربعة وستة بينهما توافق. احنا قلنا في التداخل كان ثلاثة وستة، اثنين وستة، اثنين وثمانية، بينهما تداخل. تداخل يعني الكبير يقسم على الصغير بلا كسر بعدد صحيح. أو بمعنى آخر الصغير يقسم مرتين او اكثر من الكبير بلا باقي يفنيه. التوافق انه لا يمكن ان يقسم الصغير من الكبير فيفنيه، ولا يقسم الكبير على الصغير الا بوجود كسر. لكن هناك رقما عددا ثالثا، لكن هناك عددا ثالثا يقسم من الاثنين فيفنيهما. هناك رقم ثالث عدد ثالث يقسم من الاثنين فيفنيهما. أربعة وستة، ما هو الرقم الذي يقسم من الاثنين فيفنيهما؟ اثنين. الاثنين يقسم. يفطن مرتين من أربعة فيفنين، يفطن ثلاث مرات من ستة فيفنين. إذا بينهما توافق بالإيه؟ بالنصف. معنى أن بينهما توافقا بالنصف يعني اضرب وفق أحدهما في كامل الأرض. الوفق كان وفق النصف. وفق أحدهما اللي هو نصف الستة في كامل الآخر، أو نصف الأربعة في كامل الآخر. نصف الستة ثلاثة في كامل الآخر أربعة اثناشر. يبقى أصل المسألة أو نصف الأربعة اثنين في ستة باثناشر. الأصل المسألة اثناشر. مثلا الساتر وأربعة وعشرين. هذان عددان متماثلان ولا متباينان ولا متداخلان ولا متوافقان يا محمد؟ تداخل. التداخل اللي هو ده أحدهما يفطن من الآخر مرتين أو أكثر بلا باقي يفنيه. الكبير يقسم على الصغير فينتج عدد صحيح. هل 24 تقسم على 16 فينتج عدد صحيح؟ 16 تقسم من 24 مرتين أو أكثر فتفنيه. بينهما إيه؟ بينهما ايه؟ توافق. ترد بالنيابة عني يعني؟ بينهما ايه يا محمد؟ توافق. ها؟ توافق. توافق بايه؟ توافق بايه؟ ده توافق بالنصف، ده توافق بايه؟ توافق بايه؟ طب يلا طلعنا خلصنا. طريقتك المثلى بتاعتك اي طريقه خلصنا. توافق بايه؟ حاضر نشوف بس اللي حضرتك. ازاي يعني؟ 16 بتقسم على 12؟ هو اللي بيتكلم تليفونك بالميدان وتشوف عايز مين عايز. خلصنا. عايزين نشوف شغلنا. ها رد علينا. بالنص؟ بالتم. توافق بالتم. ما العدد الذي يختم من كليهما فيفنيه مرتين فأكثر؟ العدد الذي نقول عن المشترك الأصغر. العدد المشترك بينهما ايه؟ يختم من كليهما فيفنيه 8. يختم مرتين من 16 يفنيه. يختم من 24 ثلاث مرات فيفنيه. فبينهما توافق بالثمن. خلاص؟ توافق بالثمن يعني ايه؟ اذا اردنا ان ناخذ اصل المسألة في مسألة فيها 24 و16 مثلا يعني لو في يعني ده مش مسألة هيكون عدد الأسهم يعني مفيش مسألة من 16 أصلا لكن يكون عدد الأسهم 24 و16 يبقى ناخذ وفق أحدهما في كامل الآخر. وفق أحدهما ثمن 16 2 في كامل الآخر 48. وفق أحدهما 3 في كامل الآخر 48. خلاص؟ رجعنا للمسألة. مات عن زوجة وأختين شقيقتين وأم. الزوجة لها الربع والثاني شقيقتين لهما الثلثان والأم لها السدس. أصل المسألة من 12. الزوجة لها ثلاثة. ها؟ مين اللي كان بيحل المسألة؟ من الذي كان يحل المسألة؟ ها؟ مين فيكم؟ اختلس في قدم لهما؟ ها؟ لهما ثمانية؟ سن الاثناثر ثمانية؟ سن الاثناثر ثمانية؟ ثلث الاثناثر؟ لا يجوز تعطيل الدرس. لا يجوز تعطيل الدرس. حرام. لو سمحت ممكن من بره تشرحهم زي ما انت عايز او بعد ما نخرج تخش الدرس. لو سمحت ما تعطلناش الدرس لو تكرمت. لو سمحت ما تعطلش الدرس لو تكرمت. لا يا فندم ده الدرس ما يتوقفش عشان الدرس الثاني. ما يتوقفش الدرس. العلم لا يجوز السلام على على على, على, على, على طلبة العلم. لا يجوز السلام على طلبة العلم. حضرتك لو عايز اخلص الدرس وامشي. لو سمحت انا عندي انت عندي شغل. ولا خمس دقائق. لا مفيش خمس دقائق. يا تحب نمشي احنا ما عنديش مانع. عايز تشرح من بره اتفضل. اختار حاجه من الاثنين نمشي تشرح من بره. عماد. عماد. عماد عزفك. لا انا مش من اصول الدين. من الشريعة. ودول طلبة علم. مش طلبة جهل. ما انا بقول لك احنا عندنا درس. صح تقطع الدرس عشان يشرحوا لحضراتكم. يا فندم يجي الناس يقفوا بره ويعملوا اللي هم عايزينه يصوروا ويشرحوا. اول درس يجي عندنا الحمد لله يشرح يطلع مننا. لا يجوز قطع الدرس لغير طلبة العلم. نعم تفضل. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. احنا فاضلين 10 دقايق لما ياخدوا جولتهم يرجعوا تاني. مع السلامه. وعليكم السلام ورحمه الله. نحن عابرون. طب يلا مع السلامه. الجنة ان شاء الله. عابرون للجنة. ايوه يا حاج احمد كمل لو سمحت. الام لها اثنين. المجموع 3 و8 و2. المجموع 13. المسألة أصلها من 12 عالت إلى 13. ومنها تصح يا رمضان. يعني الزوج تاخذ 3 أسهم والأخت الشقيقة كل واحد تاخذ 4 أسهم والأم تاخذ سهمين. ثلثاء 12 في ثلثين. ما تفعل ثلثين زوج ام اب. يعجبك كده يا شيخ علي؟ يعجبك اللي حصل ده؟ شيء عام. انا بشاهدك انت عشان انت كبير القوم. شوف بطل الاوقات بعد ما بنتين وزوج وام واب. ايوه يا استاذ نجم الدين اتفضل. العلة الثالثان فرضا لتعددهما وعدم المعقد الزوج ربما فرضا لوجود فرع الوارث الام السدس فرضا لوجود الفرع الوارث الاب له السدس فرضا لوجود الفرع المؤنث الوارث ولم يبق له شيء بالتعصيب لان المساله فيها عوض واذا علت المساله فلا ميراث لعوض فمعنى ثلثان وربع وسدس وسدس يعني ثلاثة وأربعة وستة ثلاثة وستة بينهما تداخل نأخذ الأكبر أربعة وستة بينهما توافق بالنصف نأخذ وفق أحدهما في كامل الآخر نصف الستة في كامل الآخر نصف الأربعة في كامل الآخر مجموع أصل المسألة لازم الدين أصل المسألة نار البنتان لهما ثمانية الزوج له الأم لها والأب له المجموع عشرة وخمسة خمستاشر اثنى عشر عالت إلى خمسة عشر ومنها تصح لأن كل بنت تأخذ أربعة والزوج يأخذ ثلاثة والأم تأخذ اثنين سهمين والأب يأخذ سهمين أي سؤال؟ تفضل وقت العدد مع أربعة وستة بينهما توافق ما هو العدد الذي يقطن أقل عدد عفوا أكبر عدد يقطن فيفنيه عن قريب اللي هو ايه؟ اثنين يبقى بينهما توافق بالنصف يعني نصف احدهما في كامل الاخر نصف الستة ثلاثة في اربعة باثناشر او نصف الاربعة اثنين في ستة باثناشر زي ما كنا عاملين ستاشر واربعة وعشرين ثمن 16 2 في كامل اخر او ثمن 24 3 في كامل اخر المجموع الناتج 48 نعم لا من اكثر عدد حتى يقل الخصم يعني الاثنان يتم عن قريب الاثنان يتم عن قريب اللي هو العامل المشترك الاكبر بينهم العامل المشترك يسمونه في الحساب حضرات الساده الافاضل العامل المشترك الأكبر بينهم اللي هو الثمانية إنما بينهما الثمانية وبينهما الأربعة وبينهما الاثنان الأكبر اللي هو يفنيهما عن قريب مات عن ثلاث زوجات وجدتين وأربعة ولا أربع أخوات الأم وثمانية أخوات شقيقات من يحل المسألة؟ تفضل زوجات لهن الربع بالسوية بينهن لعدم وجود الفرع الوارث الجدتان يأخذان السدس بالسوية بينهما مناطقة بينهما لعدم الأم نعم الأربع أخوات الأم يأخذن الثلث لتعددهن وعدم وجود الفرع الوارث أو الأصل المذكر الوارث أخوات الشقيقات يأخذن الثلثين لتعددهن وعدم المعقد أو الحاد المسألة فيها أربعة وستة وثلاثة إذا المسألة أصلها من 12 يلا الزوجات لهن الزوجات لهن أربعة أسماء ثلاثة أسماء أربعة الجدتان ربع الجدتان لهما اثنين الأخوات لهن الأخوات لهن ثمانية المجموع 14 المسألة أصلها من 12 وعادت إلى 17 ومنها تصح يعني الزوجات كل زوجة تأخذ سهما واحدا الجدتان كل جدة تأخذ سهما واحدا الأخوات الأم كل أخت تأخذ سهما واحدا الأخوات الشقيقات كل أخت شقيقة تأخذ سهما واحدا هذه المسألة تسمى لأم الأرامل يعني المسألة كلها نساء تسمى أيضا بأم الفروج لأن كلها نساء تسمى بالدينارية الصغرى يعني في دينارية كبرى عن زوجة وبنت لا يقال أم فروج نعم أطلع من 12 لأن فيها ربع وست وثلث وفيها أربعة وستة وثلاثة أربعة وستة وثلاثة فيها أربعة فيها ستة وفيها ثلاثة ثلاثة وستة بينهما تداخل صح؟ يبقى ناخذ الأصل ستة وأربعة بينهما توافق بالنصف نصف أحدهما في كم الآخر دينارية الصغرى لأن المسألة كل واحدة تأخذ دينارا لو كان معنا 17 دينارا كل واحد تأخذ دينارا أستاذ مالكي الزوجة تأخذ الربع الربع لعدم الفرع الوالد فرضا الأم تأخذ السدس لوجود الفرع الوالد فرضا الأب يأخذ الربع ثم لوجود الفرع الوالد الأب يأخذ السدس ايضا وجود فرع المؤنث الوارث البنتان الثلثان فرضا لتعددهما وعدم الايه يا مالكي وعدم المعطف مساله من كم معنا ثمانيه وسته وثلاثه الثلاثه وسته بينهما تداخل ناخذ الاكبر ستة والثمانية بينهما توافق توافق بإيه؟ ثلاثة ثلاثة تطرح من ثمانية تثنيها ما العدد الذي يقسم من الاثنين من كليهما فيثنيه؟ اثنين يبقى توافق بالنصف يعني نصف أحدهما في كامل الآخر نصف الستة ثلاثة في كامل الآخر أربعة وعشرين النصف الثمانية بأربعة في كامل الآخر بأربعة وعشرين أصل المسألة من أربعة وعشرين يلا يا أستاذ مالك الزوجة لها